بالتزام المكلف، بل بالشرع وجوب النذر بالشرع بأمر الله للحديث الآتي. والنذر تارة يكون مطلقا وتارة يكون مشروطا. المطلق كان يقول المسلم لله علي أن أصوم 5 أيام ابتداء، يريد يلزم نفسه لأنه ما يعزم على الصيام فيلزم نفسه. والمشروط أن يقول إن شفى الله مريضي فعلي كذا، علي صيام شهر، أو علي أن أتصدق ب1000 ريال أو ما شاء. والمسلم لا ينذر إلا لله، يقول لله عليه. وعباد في الأصنام وعباد في الأولياء، عباد الأضرحة ينذرون لأوليائه، ينذرون لهم، يقول لفلان هذا، فالقبوريون ينذرون للأضرحة أموال ذبائح، ينذرونها وفي هذا تعظيم لهم. فالنذر لله إن كان طاعة وجب الوفاء به مطلقا على الصحيح، بقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء به، فمن قال لله علي أن أصلي عند قبر فلان، لله علي، ينذر لله، فإن القبر معصية، فمن أوجب على نفسه ذلك فهو نذر لا يجوز الوفاء به. والنذر يتضمن تعظيم المنذور له، في تعظيم المنذور له، والمندور نفسه العمل المندور الأصل أن يكون مما يحبه المندور له. المندور فمثلا إذا نذر المسلم قال لله علي أن أصوم صيام مشروع محبوب لله، لله علي أن أصلي 2 ركعتين، لله علي أن أتصدق ب1000 درهم، كل نذر طاعة.

في دفع الشر أو جلب الخير. ومعنى الاستعاذة يعني الالتجاء والاعتصام، التجاء واعتصام. فمعنى أعوذ بالله يعني ألتجئ وأعتصم بك يا الله. وقد أمرنا الله تعالى بالاستعادة به من الشيطان في مواضع كثيرة من القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. وقال سبحانه: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال سبحانه وتعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وقد أنزل الله تعالى سورتين تضمنتا الاستعادة به والأمر بالعياذ به سبحانه وتعالى من جميع الشروط، من جميع عموما وخصوصا. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس إلى آخره. فأمر الله نبيه وأمته تبع له صلى الله عليه وسلم، أمره بهذه بهذه العيادات أن يتعود به سبحانه وتعالى من هذه الشروط. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فدل ذلك على أن الاستعاذة به سبحانه وتعالى عبادة مأمور بها. وقد سرع التعود، يعني سرع لنا التعود به في مواضع وفي مناسبات كثيرة، في مناسبات كثيرة عند وسوسة الشيطان ونزغة الشيطان، عند كذلك دخول الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، عند دخول المسجد، خروج، عند يعني الأهل في مواقف. فالمقصود أن الاستعادة والتعود عبادة، فالاستعادة به سبحانه وتعالى عبادة. والاستعانة إذن بغيره شرك، الاستعانة بغيره شرك. ومن الدليل على هذا أن الله تعالى ذم الإنس الذين كانوا يستعيذون بالجن كما في الآية من سورة الجن، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان أهل الجاهلية إذا نزلوا منزلا يقولون: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي. فلما رآهم الجن

في ذلك الموضع. نعم انتهى. والله اعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، هناك أحد الأشخاص من غير أهل هذا البلد كان يكثر من ذم بعض العلماء والدعاء وسدهم والازدراء بهم، ثم أصيب لسانه بالشلل، فهل يشرع الفرح بما أصابه والدعاء على أمثاله بمثل ما أصابه أم لا؟ لا. ما دام انه مسلم فلا يفرح عليه بما اصابه، بل يتخذ من ذلك عبره، ولعله في هذه المصيبه لعل في ذلك عظة له ولغيره، فيدعى له بأن الله يعني ينعل الله ذلك له يعني موقظا ومنبها، يعني مجرد أن تقرع عليه هذا لا نتيجة ما دام هو مسلم، يعني مثل المسلم أن تقرع عليه بما يفعله من المعصية تدعو له بالصلاح وصلاح الحال، كذلك إذا أصبت تدعو له باستقامة الحال وأن الله وأن يعافيه الله، فتؤخذ من هذا العبرة ويدعى لأن الله يعني يجعل الله له ذلك تنبيها وإيقاظا وزاجرا له عن صنيعه. ما المراد بكلمات الله في هذا الحديث؟ هل هي الشرعية أو الكونية؟ لعلي أجبت على هذا والحديث عام، حديث مثل هذا عام، والآيات الشرعية شرع يعني هناك آيات شرعت قراءتها يعني للاستعادة بما تتضمنه من العيادة بالله استعادة به سبحانه وتعالى من أنواع الشرع. نعم. يقول فضيلة الشيخ: دار نقاش بيني وبين زملائي في الحديث الذي فيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، فقال بعضهم المقصود ببصره هو الله، وقال بعضهم هو المخلوق، فما هو الصحيح؟ قال بعضهم المقصود ببصره هو الله، وقال بعضهم هو المخلوق. هذا ما في يحتاج نقاش، والذي يقول انه للمخلوق هذا جاهل بدلالة الكلام سبحان الله، هذا ما في مجال للنقاش ولا في مجال للاختلاف ابدا. الضمير في قول بطل يعود الى الله ننتهى اليه لن ما يا حق السبحات وذي منتهى إليه بصره من خلقه. الضمير في بصره من خلقه يعود إلى الله. نعم. هل المقولة المشهورة لا معتصمة التي قالتها المرأة بغير حضرة المعتصم تعتبر شركا؟ أفيدونا وجزيكم خير. هذه المقولة مقولة تاريخية لا يعول عليها ويرددها بعض الناس أكثر من ترديدها، وأسلوبها ليست أسلوب الاستغاثة لا تستغيث بالمعتصم وهي أسيرة لا يسمعها، ولم يكن الاستغاثة بالله يعني